بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وسلم أما بعد، الدرس الرابع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في باب الصيد، وقد توقفنا عند الحديث الثاني. وهذا الباب، باب الصيد، هو من كتاب الأطعمة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليه فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه أيضا: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذه الرواية الثانية من الحديث الثاني، وهي من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وأما التي سبقت هذه الرواية هي رواية همام بن الحارث عن عدي بن حاتم. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التسمية كما ذكرها أيضا في حديث همام، وقال في هذا الحديث: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وهذا يبين أن التسمية لا بد منها وأنها واجبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الكلاب إذا خالطت كلبه المعلم فلا يأكل. لماذا؟ قال: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ولما ذكر السهم عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. ولما ذكر الكلب أيضا قال: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه. وفي رواية همام قال له: إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. هذه الأحاديث كلها فيها الإشارة على وجوب التسمية عند الصيد، وكذلك التسمية على الذبيحة، فالحكم واحد. لهذا الأحاديث صريحة في ذلك، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم بل هم الجمهور إلى وجوب التسمية على الذبيحة وعلى الصيد، إلا أن الجمهور يستثنون الناسي الذي ما تذكر، فيرون أن المتذكر إذا ترك التسمية فلا يجوز له أن يأكل من هذه الذبيحة، لكن لو تركها ناسيا حل ذبيحته وحل صيده. وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مع الجمهور في هذا، لكنه رحمه الله لا يفرق بين الناس وبين الذاكر، فالتسمية عنده شرط لحل الذبيحة، فإن تركها فلا تحل الذبيحة سواء تركها عامدا أم ناسيا، خلافا للشافعي الذي خالف الجماهير في ذلك، فرأى أن التسمية على الذبيحة سنة وليست شرطا. ولهذا سيأتي معنا الحديث الذي يلي هذا الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذكرت اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا أيضا من الأدلة التي جعلت شيخ الإسلام رحمه الله يقول بالشرطية مطلقا. إذن هذه رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، وهو مذهب الظاهرية، فالظاهرية يرون ذلك، يرون أن التسمية شرط في حل الذبيحة وكذلك في الصيد. لماذا؟ للأدلة التي استدلوا بها، الأدلة التي استدلوا بها، وسيأتي الكلام حول ذلك. أما بالنسبة للشافعي كما أشرنا فقد خالف الجماهير وذهب إلى أن التسمية على الذبيحة سنة وليست شرطا، فلو تركها عامدا أو ناسيا حلت ذبيحته. ما الذي جعل الشافعي يقول بالسنية؟ استدل ببعض الأحاديث، منها ما هو الصحيح لكنه ليس صريحا، ومنها ما هو الضعيف. فمثلا حديث ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، هذا الحديث عند أبي داود في مراسيله، ورواه البيهقي في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح، فيه إرسال وفيه رجل ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وقبله ابن القطان، كذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع، فقالوا هذا الحديث لا يصح. وكذلك ما جاء عند الدارقطني، اسم الله على كل مسلم أو على فم كل مسلم، هذا عند الدارقطني وعند البيهقي، وهو ضعيف جدا، في إسناده مروان بن سالم، وقد ضعفه أيضا العلماء، ضعفوا هذا الراوي، وكذلك الحديث ضعفه جمع من أهل الحديث كالشيخ الألباني وغيره، وأشار كذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك أشار الزيلعي في نصب الراية إلى ضعفه. إذن هذه هي الأدلة التي استدل بها الشافعي على السنية، وكما ترون الأدلة في ذلك لا يصح منها شيء. بقي ما جاء في صحيح البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أقواما حديث عهد بشرك يأتون باللحم فلا يدرى، أذكر اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليه أنتم وكلوا. قال الشافعي ومن معه ممن ذهب إلى السنية، قالوا: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل التسمية شرطا لحلها، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، مع أنهم يقولون لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. وهذا لا شك ليس صريحا في ذلك، بل هذا الحديث لو قيل إنه دليل على اشتراط التسمية وعلى وجوبها لكان أرجح وأقوى. لماذا؟ لأنه ما الذي جعل عائشة تسأل عن ذلك؟ لأنهم قد صار عندهم متقررا أنه لا بد من التسمية، فعائشة إنما سألت عندما حصل الشيء من الشك، هل سموا أو لم يسموا، فشكت في ذلك. وهذا يؤكد أنهم كانوا لا يأكلون إلا ما ذكر اسم الله عليه، فلما سئل عليه الصلاة والسلام وعرف أن هؤلاء مسلمون وهم أهل للذباحة، قال: كلوا وسموا، لأن المسلم لا يسأل أسميت أم لم تسمي، ما دام أنه مسلم فالأصل أن ذبيحته حلال. فهذا من باب سد باب الشك أو الوسواس الذي قد يتطرق، كما قال العلماء وذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. إذن هذه أدلة الشافعي، وفي الحقيقة لا يظهر أنها قوية، فمنها الضعيف ومنها الصحيح، لكنه ليس صريحا في ذلك، بل إنه رحمه الله قد استدل أتباعه أو استدل الشافعية على السنية في التسمية بقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا: ها هو الله عز وجل بين المحرمات وفيما يتعلق بكذلك الذبائح، فذكر أن المطعومات تحل، فأن المطعومات حلال، وإنما المحرم ما ذكر في الآية: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. وهذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن المراد من هذه الآية ما حرم في مكة قبل أن يأتي الشرع بتحريم أمور كثيرة، إنما ذكرت هذه ثم حرمت أشياء أخرى بعد ذلك، ومنها ترك التسمية، لأن هذا بنص الكتاب كما سيأتي. إذن هذه أدلة الشافعي ومن معه، وبقي أن نذكر أدلة الجمهور. الجمهور استدلوا بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك لما تكلم سبحانه وتعالى عن الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وسيأتي معنا الحديث الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وفي حديث أيضا عدي بن حاتم الذي بين أيدينا وهو الحديث الثاني، إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل. وهكذا هذه النصوص صريحة صحيحة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بالتسمية، إلا أن الجمهور يفرقون. فماذا يقولون؟ يقولون هذه النصوص إنما هي في الذاكر هذا الذي تجب عليه التسمية، وفي الحقيقة لا دليل على التفريق، إنما النصوص عامة. لكنهم ما الذي جعلهم يفرقون؟ قالوا لأنه قد جاءت نصوص تبين أن الإثم مرفوع والمؤاخذة مرفوعة عن الناس، وهي نصوص صريحة في ذلك، ففرقوا بين الذاكر وبين الناس جمعا بين النصوص، بين النصوص التي تأمر بالتسمية فتحمل على الذاكر، وبين النصوص التي جاءت وقد رفعت الإثم ورفعت المؤاخذة عن الناس. وشيخ الإسلام ابن تيمية استدل بالنصوص نفسها، ولكنه رحمه الله لم يفرق. فالجمهور يقولون الله عز وجل يقول في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاء أيضا عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه النصوص ماذا يستفاد منها؟ رفع الإثم، ولا شك أن هذا مسلم به أن الإثم مرفوع عن الناس، لكن شيخ الإسلام لم يسلم لهم بذلك. جاء عند البخاري وقد علقه رحمه الله ووصله غيره وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم ووافقه الذهبي، بل الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا صححه وقال إن سنده صحيح كما في الفتح. جاء عنه عن ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله عليه فليأكل، هكذا يقول رحمه الله فليأكل. وجاء كذلك في بعض الروايات من نسي التسمية فلا بأس. إذن ابن عباس رضي الله عنه انتصر الجمهور لقوله، وأنه كان يفرق بين الناس وبين العامد. لماذا هذا التفريق؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن الله عز وجل عفى عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لأن الإنسان لو ترك الذبيحة بسبب نسيانه وقلنا إن هذا حرام ولا يجوز، ففيه حرج في أن نحرم عليه الذبيحة لأنه ترك التسمية نسيانا، فيه حرج بين عليه والحرج مرفوع. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرى ذلك، ورأى الأدلة فقط تفيد أنه يرفع عنه الإثم، ورفع الإثم هذا شيء مسلم به، لكن يقال أن الذبيحة حلال لا يقال بحليتها، لا بد من وجود الشرط، ما هو؟ وجود التسمية. هكذا رحمه الله كان يقول ويذهب، وكما قلنا هي رواية في مذهب الحنابلة، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور، مذهب ابن عباس رضي الله عنه، فقد جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يفرق بين الناس وبين الذاكر، فالعامد ليس كالناس لا شك في ذلك، لا سيما وقد جاءت النصوص التي تدل على عدم مؤاخذة الناس وعلى رفع الإثم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك في الحديث نفسه أخبره وقال له إن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. فقال له فكل، فكل إن شئت. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطا، إلا أن هذه الرواية لم يذكرها لأنها ليست في الصحيحين، هي عند مسلم ما لم ينتن. فإذا غاب عنك الصيد اليوم وغاب عنك اليومين والثلاثة ثم وجدته، فإذا كان منتنا فلا تأكله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الشرط وقال عليه الصلاة والسلام ما لم ينتن. وهذا عند مسلم، وهذا عند مسلم من حديث أبي ثعلبة إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. ومعروف أن النتن ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار. وجاء أيضا في بعض الروايات من رواية علي بن حاتم وفيه فإن أدركته فكل ما لم ينتن، وفي بعض الروايات وأما إذا أنتن فيكره أكله. قال العلماء يقولون وإذا أنتن فيكره أكله. هناك خلاف بين العلماء في هذا النتن، هل هو يحرم أو يكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم ينتن، فذهب الطائفة إلى تحريمه وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الطائفة وهم الأكثر إلى كراهيته. والصواب التحريم، لأن النتن ضرر والضرر مدفوع، لا ضرر ولا ضرار، وقد يضر بالإنسان ويصيبه وقد يهلكه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ومعروف أن الحظر والشيء المحظور يقدم على الإباحة، فأنت إذا ضربته بسهمك أو ألقيت السهم فقتله وسميت الله عز وجل، لا شك أن هذا حلال بشروطه. لكن إذا كان هذا الصيد وجدته غريقا فأنت لا تستطيع أن تجزم أن السهم هو الذي قتله قبل أن يقع في الماء، فهناك احتمال أن الماء هو الذي قتله، فإذا قتله الماء صار هذا محرما. لماذا؟ لأنه لم يقتله السهم، إنما مات غريقا، والغريق لا يجوز، فهو ميتة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. هذا الحديث يرويه سالم عن أبيه، وأبوه عبد الله بن عمر. وسالم رضي الله عنه وأرضاه هو أحد فقهاء المدينة السبعة، بل هو من فقهاء التابعين ومن علمائهم، وقد روى عن كثير من الصحابة، وروى عنه كثير من التابعين والعلماء كالزهري وعمرو بن دينار. وقد توفي رحمه الله في سنة 600. يروي هذا الحديث عن أبيه من اقتنى، أي من اتخذ كلبا، والمقصود به أن يتخذ الكلب للقنية، لأن المقصود بالاقتناء أن تتخذ الشيء وتبقيه عندك وتدخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم اقتناء الكلاب، ثم استثنى عليه الصلاة والسلام فقال إلا كلب صيد، إذا كنت ستقتنيه للصيد فلا بأس، أو ماشية كذلك، إذا كنت تريد هذا الكلب من أجل الماشية الغنم ونحو الغنم إنما أردت فلا بأس. أو هنا لم يذكر في حديث عبد الله ابن عمر إلا كلب الصيد وكلب الماشية، جاء في حديث أبي هريرة أو كلب زرع، وفي لفظ حرث، وكلا اللفظين في صحيح مسلم. وهذا ما أشار إليه سالم، قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. قد يقول قائل ما الذي قصده سالم عندما قال وكان أبو هريرة يقول كلب حرث؟ هذه اللفظة جاءت أيضا عن عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه، يعني قالها سالم كما في هذه الرواية، وجاء أيضا عن الزهري أنه قال فذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قد يتبادر إلى الذهن عند البعض أن ابن عمر يشكك في رواية أبي هريرة، وكأنه يقول إن أبا هريرة كان صاحب زرع فأدخل في الرواية أيضا كلب الزرع، وكأنها تهمة، وهذا غير صحيح وهذا غلط. بل إن العلماء رحمهم الله ومنهم الخطابي ذكر أن هذا الفهم هو فهم من لم يوفق إلى الفهم الصواب أو الفهم الصحيح، وأن هذا تأويل خاطئ، وأن المقصود من رواية أبي هريرة هي التهمة من عبد الله بن عمر لأبي هريرة أنه احتاج إلى كلب الحرث أو كلب الحراسة للزرع فأدخل هذه الزيادة، وحاشا الصحابة رضي الله عنهم، كلهم رضي الله عنهم حاشاهم من ذلك. وإنما الصواب أن ابن عمر رضي الله عنه صدق أبا هريرة في روايته وأكد قوله وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه ومعرفته به، وهذا ما ذكره ابن عمر عندما ذكر هذا، فهو يصدق أبا هريرة. لهذا الخطابي رحمه الله في معالم السنن أشار إلى هذا، بل إن أبا هريرة لم ينفرد بذكر الزرع حتى يتهم، فغيره من الصحابة أيضا رووا هذه الرواية وفيها الزرع، يعني ذكروا عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، وكذلك سفيان بن أبي زهير ذكروا هذه الرواية، فرواية سفيان بن أبي زهير في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ورواية عبد الله بن مغفل كذلك في صحيح مسلم، فكيف يقال إن أبا هريرة قد انفرد وأنه أزاد ذلك؟ وهذه الزيادة ليست إلا من زيادة أبي هريرة، إنما زادها أبو هريرة، هذا غير صحيح، بل قد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غير أبي هريرة، غير أبي هريرة روى ذلك سفيان بن أبي زهير، وروى ذلك عبد الله ابن مغفل، وكلا الحديثين في الصحيح. وهنا قد يقول قائل لم يذكر في الحديث إلا كلب الماشية والصيد ومع زيادة أبي هريرة وغيره من الصحابة الزرع، ولم يأتي ذكر الحراسة، فهل يجوز اقتناء الكلب للحراسة؟ الجواب نعم، يجوز اقتناء الكلب للحراسة، وهذا ما فهمه أيضا الصحابة. أنس ابن مالك رضي الله عنه جاء عند ابن أبي شيبة أنه كان معه كلب، فكان يأتي لبعض التابعين فيقول لهم إنه يحرسنا، إنه يحرسنا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنهم لما ساقوا حديث أبي هريرة وكذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث سفيان بن أبي زهير، كل هذه النصوص قال العلماء تدل دلالة صريحة على جواز اقتناء الكلب لأجل الصيد ولأجل الحرث ولأجل الماشية، اتخاذ الكلب لأجل الحراسة، لأن هذه هي ما يفهم من علة المفهوم من الأحاديث وهي الحاجة، فأنت تحتاج إلى هذا الكلب، لا سيما أنه في الحرث وفي الماشية هو يحرس الماشية، فكذلك إذا احتجته للحراسة فلا بأس. فحفظ المال أشبه بالزرع وأشبه بالماشية خلافا للحنابلة، فقد انفردوا الحنابلة، وأيضا قيل أن هذا مذهب عطاء بن أبي رباح كما روى عنه ابن أبي شيبة في المصنف، ذهبوا إلى أنه لا يجوز استخدام واقتناء الكلب للحراسة، وفي الحقيقة هذا القول مرجوح، والصواب ما عليه الجماهير من أهل العلم على جواز الحراسة للكلب، يجوز له أن يحرس، وهذا كما أشرنا كما يحفظ الزرع وكما يحفظ الماشية. وذكر في الحديث أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وقد اختلفوا في ذلك في محل هذه القيراطين، فطائفة تقول المقصود به أنه يؤخذ من عمل النهار قيراط ويؤخذ من عمل الليل قيراط، والأصل في هذا، الأصل في القيراط وكما هو معروف في لغة العرب هو الجزء من الدينار، لكن جاء في صلاة الجنازة ومن صلى على جنازة فله قيراط، وإذا اتبع هذه الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، المقصود بها الجبل العظيم، وفي رواية كجبل أحد، وإلا فإن الأصل في القيراط هو جزء من الدينار. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال عليه رحمة الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحسبه فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث حديث رافع بن خديج فيه كما ذكرنا آنفا ما يتعلق بالتسمية وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وفيه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وهذا من شروط حل الذبيحة أن يذبحها بالآلة الحادة ثم بعد ذلك يذكر اسم الله وهو يذبح فإذا أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه على ذبيحته فهي حلال لهذا قال عليه الصلاة والسلام فكلوه بعد أن ذكر هذين الشرطين. في هذا الحديث يذكر رافع أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة من تهامة المتبادر إذا ذكرت ذي الحليفة فالمتبادر أنها الميقات ميقات أهل المدينة لكن ليس هذا المراد في هذا الحديث إنما المراد بذي الحليفة هنا المراد بذي الحليفة هي ما ذكر في الحديث نفسه من تهامة وهذا قال العلماء هي ذات عرق ومعروف أن تهامة هو كل ما نزل من نجد نزل عن نجد من بلاد الحجاز يقال له تهامة قالوا سمي بذلك للتغير في هوائها إذن معروف أن التهامة ما ذكرنا وأشرنا إليه فلما وصلوا إلى هذا المحل كانوا في غزوة فأصاب الناس جوع فلما أصابهم الجوع في تلك الغزوة وذكر العلماء أنها كانت في سنة 8 من الهجرة ماذا صنعوا؟ الغنيمة التي أخذوها وما غنموها كانت من الإبل والغنم فأخذوها وذبحوها والنبي عليه الصلاة والسلام كان متأخرا كان في أواخرهم وأعقابهم ومعروف أنه كان يصنع ذلك رفقا بهم عليه الصلاة والسلام يتأخر عن الجيش حتى ينظر من قد يتأخر أو من قد ينقطع فيحمل المنقطع فحصل أنهم عجلوا كما في الرواية قال فعجلوا وذبحوا يعني من هذه المواشي من الإبل والغنم وأخذوا القدور ونصبوها وطبخوا وأرادوا أن يأكلوا فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقدور فأكفئت يعني أريقت. لماذا أراق النبي عليه الصلاة والسلام هذه القدور؟ معروف أن الغنائم لا بد أن تجمع ثم تقسم فإذا كنت في أرض العدو وقبل أن تدخل بلاد المسلمين وما زلت في دار الحرب جاز لك أن تأكل في دار الحرب مما تحتاج إليه من الطعام حتى ما يتعلق بالدواب كالأعلاف وما أشبه ذلك ولا يحتاج ذلك إلى إذن الإمام إنما كونك في دار الحرب يكفي وكذلك تأخذ قدر حاجتك. لهذا ابن جرير رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء أشار إلى أن المسألة مجمع عليها وأجمعوا أن للغزاة أن يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم أعلافهم وكذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط ذكر الإجماع على أنك لو دخلت دار الحرب يجوز لك أن تأخذ الطعام وتأكل. لهذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أنه أصاب جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمه رضي الله عنه فقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فكان في دار الحرب وهو يقاتل اليهود وجد جرابا من شحم فأخذه فالتفت وهو يقول هذا القول لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه وهو مبتسم فقال فالتفت فإذا برسول الله عليه السلام كان مبتسما فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه وهذا فيه تصريح بالرخصة في الأكل لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وأنت في الحرب وفي دار الحرب. لكن لو كنت في دار الإسلام وهذا لعله ما حصل في هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يكفئ القدور، كما قال الراوي: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. لماذا؟ قالوا: لأنهم قد وصلوا إلى دار الإسلام فأكلوا من هذه الإبل والغنم، أو أنهم جعلوها على القدور بعد أن ذبحوها من المواشي وهي غنيمة. فلما علم النبي عليه السلام بفعلهم أنكر عليهم فأمر بالقدور فأكفئت. لهذا قال رافع بن خديج: فعجلوا عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. وجاء في بعض الروايات، جاء عند أبي داود في سننه، أنه حصل لما قال فعجلوا، قال: فتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس. إذا رواية أبي داود تبين أنه حصل شيء من الاستعجال، أو قال سرعان الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وعلم بصنيعهم أمر بهذه القدور أن تراق، فقال فأكفئت. لهذا النووي رحمه الله ذكر هذا وأشار إليه في شرحه لصحيح مسلم، ذكر أن الأمر الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل منها قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. إذن هذا كما أشرنا المباح أن تأكل في دار الحرب، أما وقد انتقلت إلى دار الإسلام فهذا لا بد أن يقسم. لهذا قد يقول قال: إذن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإراقة؟ أليس هذا فيه أنه أتلف اللحم؟ قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب الزجر، وكان أبلغ لهم في ذلك. وطائفة من أهل العلم تقول: إنما الإراقة كانت للمرق، وأما اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم. وهذا ما أشار إليه أيضا النووي نفسه في شرحه لمسلم. إذن هذه مسألة مجمع عليها إذا كان في دار الحرب، أما إذا انتقل إلى دار الإسلام فلا يحصل، بل قال العلماء أنه إذا دخل المسلمون إلى دار الإسلام فيردون ما فضل وما زاد، في دار الحرب يأكل من الطعام كما أشرنا، لكن لو دخلوا بلاد الإسلام ومعهم شيء زائد فإنهم يردونه إلى الغنيمة. وهذا شيء مجمع عليه. ما هو الإجماع؟ على ماذا؟ على وجوب رد ما فضل وكان كثيرا من المال والطعام فيرد إلى الغنيمة. لماذا يرد إلى الغنيمة؟ حتى يقسم على الغزاة الذين استحقوا ذلك. وهذا مجمع عليه، وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. لهذا جاء في الحديث: رد الخيط والمخيط، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم أن يردوا الخيط والمخيط. قال العلماء: المقصود به أن يردوا كل ما كان زائدا وفاضلا إذا دخلوا دار الإسلام، حتى توضع على الغنيمة فتقسم على الصحابة أو على الغزاة والمجاهدين كلهم رضي الله عنهم. لهذا جاءت في بعض الروايات، وجاء حتى في زمن عمر، أنهم كانوا إذا صابوا شيئا كان عمر يكتب إلى الولاة ويأمرهم بذلك، وأن يردوا حتى يقسم على الغزاة. ثم في الحديث نفسه ماذا قال بعد أن ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يكفئوا القدور؟ قال: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. بعد أن فعل عليه الصلاة والسلام أو أمرهم بإكفاء القدور، جمع الغنيمة وقسمها وجعل 10 من الغنم ببعير، أي أن 10 من الغنم تعدل بعيرا واحدا، فيعطي لهذا بعيرا ويعطي لهذا ما يقابله وهو 10 من الغنم. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ماذا حصل؟ ند منها بعير. ما معنى ند منها بعير؟ يعني شرد وكأنه توحش. معروف أن البعير هو ليس متوحشا، هو مألوف، لكنه ند بمعنى نفر وذهب على وجهه شاردا، وهو من إبل الغنيمة، فطلبوه حتى يردوه إلى الغنيمة، لكنه أعياهم كما في الرواية قال فأعياهم. ما معنى فأعياهم؟ أي أعجزهم، ما استطاعوا أن يردوه، توحش هذا البعير وصار كالصيد يفر. فقام رجل من الناس فأهوى وضربه بسهم، قال فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، يعني ضرب هذا البعير بالسهم وقصد هذا البعير فحبسه الله، حبس هذا البعير لأنه كان شاردا، فحبسه عن نفوره وعن شروده لأنه أصابه في جراحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك ماذا قال؟ قال إن لهذه البهائم أوابد. أوابد هي جمع آبدة، والمقصود بها كما أشرنا هي التي تنفر من الإنس وتتوحش، فتوحشت وتوحش هذا البعير ونفر عن الإنس وهو لا يستأنس، لا يستأنس، كل ما لا يستأنس من دواب الأرض يقال له وحش لنفوره، ولا يشترط أن يكون مفترسا. لهذا قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أي بمعنى أنه قد تحصل فتنفر وتعدو. فهذا إذا حصل ماذا نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي هذه البهائم إذا شردت ونفرت وتوحشت افعلوا كما فعل هذا. ماذا فعل؟ ارميها بالسهم، كأنه صار حكمه كحكم الوحش في جواز عقره، اعقره كما تصطاد. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة معروفة مشهورة هذه المسألة، وهي مسألة إذا توحش الإنس كما في هذا البعير. هذه المسألة مسألة الإنس إذا توحش، يذكرون هذا الحديث حديث رافع بن خديج، ومعروف أن الأصل عند العلماء أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح، وهذا شيء مجمع عليه، وأن الحيوان الوحشي هو الذي يؤكل بالعقر والصيد، فهذا لا خلاف بين أهل العلم على أنه لا يحل أكل الحيوان الإنسي إلا بالذكاء، وكذلك الحيوان الوحشي يؤكل بالعقر. لكن إذا الإنسي توحش كما في هذا الحديث ماذا نصنع؟ جماهير أهل العلم، أبو حنيفة رحمه الله ومعه الشافعي وكذلك أحمد، على أنه يحل الحيوان الإنسي إذا توحش بالعقر كالصيد، لهذا الحديث الذي بين أيدينا. لأن النبي عليه السلام ماذا قال لهم؟ قال فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. إذن هذا الصحابي لما قام وأخذ السهم ورمى هذا البعير حبسه، قال العلماء بمعنى أنه ضربه حتى قتله، هذا دليل على أن موت البعير إذا شرد ونفر يكون بالسهم كما تصطاد الصيد، هذا أولا. ثانيا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، بل قال اصنعوا به، هذا تقرير لهذا الأمر، وتقرير أيضا لقاعدة عامة، ولو كان لا يحل بالرمي لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بل أقره وقال فاصنعوا به هكذا. وجاء كذلك حديث ونحن نشير إليه إشارة، لكنه في الحقيقة ضعيف ولا يصح، وإن كان هو هذا الحديث من أدلة الذين ذهبوا إلى القول الصواب وهو الجواز أنك تصطاد الإنس إذا توحش، وهو حديث أبي العشراء يرويه عن أبيه، وفيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وكذلك النسائي في سننه، وابن ماجه في سننه. هذا الحديث لا يصح، وذكرناه لبيان ضعفه، وذلك أن في إسناده ضعف. وهذا الذي هو أبي العشراء اختلف فيه كذلك خلافا شديدا، والحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم كالنووي وابن الملقن وابن حجر والألباني، كل هؤلاء ضعفوه وهو حديث ضعيف لا يصح. وجاء عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه أن بعيرا ند له فطعنه برمح، فجاء رجل يسأل عليا عن ذلك، قال ند لي بعير فطعنته، فقال له علي رضي الله عنه اهدي لي عجزه، اهدي لي عجزه، يعني هي مؤخرة البعير، فأقره علي رضي الله عنه. من خالف في هذه المسألة؟ خالف في هذه المسألة مالك، مذهب المالكية أنه لا يحل الحيوان الإنسي إذا توحش، لا يحل أن يصطاده أو أن يعقره. وكما تلاحظون في كتاب الأطعمة نجد أن الذين خالفوا وأكثر من خالف في باب الأطعمة هم المالكية، لهذا باب الأطعمة عند المالكية فيه كثير من المسائل التي هي في الحقيقة مسائل مرجوحة. فهذا مع صحة الحديث ووضوحه وهو في الصحيحين، إلا أن المالكية لم يقولوا به، وذهبوا إلى أنه لا يحل الحيوان الإنسي إذا توحش، لا يحل بالعقر ولا يحل بالصيد. لماذا؟ استدلوا بالأصل أن الذكاء إنما تكون في الحلق واللبة، واستدلوا بحديث جاء بهذا النص عند الدارقطني من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف، ولا شك أن هذا هو الأصل. وقد قلنا قبل ذلك في أول المسألة أن العلماء أجمعوا على أن الإنسي يكون بالذكاء يذبح، لكن إذا شذ وند وصار شاردا نافرا وتوحش فهنا يفعل به كما يفعل بالصيد. لماذا؟ للحديث الخاص، حديث رافع بن خديج، وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي، فهم تمسكوا بالأصل. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار لما ذكر هذه المسألة ماذا قال؟ قال: وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه، ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا. ولا شك أن هذا لا حجة لمالك، لأن التمسك بالأصل حتى الجمهور متمسكون به، لكن خرجوا عن الأصل في هذه الصورة وفي هذه المسألة بعينها بنص خاص إذا توحش الإنسي. لهذا الحافظ ابن عبد البر وهو مالكي رد هذا، ورد على المالكية وعلى مالك، ففي كتابه الاستذكار قال: وهذا لا حجة فيه، لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه، وهذا غير مقدور عليه، هذا ند وشرد غير مقدور عليه، فيعامل كمعاملة الصيد. الصواب في هذا والذي لا شك فيه هو مذهب الجمهور. لماذا؟ للحديث الذي ورد في هذا الباب. ودائما نقول أن الحديث أصل بنفسه، فلا يعارض غيره من الأصول، بل يقال الأصل العام أن الإنسي يذبح ويذكى، والأصل الخاص أنه إذا شرد وند فإنه يعقر ويعامل معاملة الصيد. ثم بعد ذلك في الحديث نفسه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه لما ذكر هذا جاء من يسأله فقال له: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الآلة التي يذبح بها، فهو يقول له: غدا ونحن في غزوة وسنلقى العدو، وفي هذه الغزوة قد لا نجد المدى. المدى هي جمع مدية، والمدية هي السكين. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن معنا السكاكين للذباحة ماذا نصنع؟ فقال له أيضا: أفنذبح بالقصب؟ وفي بعض الروايات قال له: فنذكي بالليط، وهي قطعة القصب، والليط هي قشرة كذلك القصب. وكل شيء ذكر العلماء فيه صلابة ومتانة يقال له القصب، وفي بعض الروايات تذكى بالمروة، والمروة هي الحجر الحادة. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهم في غزوة وقد عزموا على قتال العدو، ولأن سيوفهم ستكون للعدو ولا يذبحون بها، لكن السكاكين الصغيرة ليست معهم وهي التي تكون خاصة للذبح، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة في ذلك، قال له: كل ما يكون سببا في إنهار الدم فكل. لهذا قال: ما أنهر الدم، أي ما أسال الدم وأجرى الدم، فإن حصل ذلك فكل. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام شيئين، وهذا يؤكد ما قرره العلماء، أن الميتة إنما حرمت لاحتباس الدم، لما احتبس دمها صارت نجسة فلا يجوز أكلها، لكن لو أنهر الدم وخرج الدم فهي ليست متنجسة وقد خرج دمها وانهار ما أنهر الدم. ولهذا تكلمنا في درس العنمضة فيما لو ضرب الصيد وأطلق المعراض فأصابه بالثقل ولم يخزق ما خرج الدم، وذكرنا أن هذا لا يجوز وأنها وقيدة. لماذا؟ لأن الدم لم يخرج. وهنا كذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ما أنهر الدم، فهنا بخروج هذا الدم تكون هذه الذبيحة حلال مع ذكر اسم الله عز وجل، وقد تكلمنا عن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة وعلى الصيد. ثم استثنى أمرين عليه الصلاة والسلام، وهو السن والظفر، وقال عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر، ثم قال وسأحدثكم عن ذلك، يعني سأخبركم ما هي العلة في أن الظفر والسن لا ينفعان للذباحة، ما هي العلة في ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، يعني لا يصلح أن يكون آلة للذباحة، فكل عظم لا يحل الذبح به. ثم ذكر الظفر وقال وأما الظفر، ويجوز أن تقول الظفر بسكون الفاء وبضمها، فقال عليه الصلاة والسلام فمدى الحبشة، ومعروف أن الحبشة في ذلك الوقت كانوا كفارا، وهي ما تعرف الآن بدولة أثيوبيا وعاصمتها أديس أبابا، هذه الحبشة والتي كان فيها النجاشي والتي هاجر إليها الصحابة الهجرة الأولى والهجرة الثانية. فقالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن الظفر ونهى عن السن؟ هذا لأنه عظم وهذا لأنه من مدى الحبشة. طيب إذا كانت هذه المدية من مدية الحبشة، قال العلماء نهاهم لأمرين، الأمر الأول التشبه بهم، والأمر الثاني لأن السن ولأن كذلك الظفر لا يذبحان، بل إنه قد تزهق نفسها بالخنق فلا ينفع، أي ليس هاتان الآلتان من الآلات التي تنهر الدم، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة في ذلك، ما أنهر الدم إذن لا يجوز، سواء كانت منفصلة يعني الظفر بيده لكنه انفصل عن الجسد، سواء كان هذا الظفر أو السن منفصل أو كان متصل، لأنه قد يكون الإنسان مثلا في يده ظفر ثم يأتي إلى عصفور صغير ويذبح هذا العصفور والظفر في يده بمعنى ملتصق لم يقطعه، فسواء فعل هذا أو قطع الظفر ثم ذبح به كل ذلك لا يجوز مطلقا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز وأنه لا ينفع في الذباحة. هذا الحديث هو الحديث الرابع وهو آخر حديث في باب الصيد، ثم انتقل المؤلف إلى باب الأضاحي، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.